بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الكلام في الأضحية. قال الشيخ: وتجزئ البدنة عند الاشتراك فيها عن سبعة، بما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي. كما أن الشاة هي التي تجزئ في الأضحية، فإن كل من البقر والإبل تجزئ الواحدة منها عن سبعة من الشياه. ولذلك لو قام سبعة من الأشخاص، سواء كانوا مجتمعين كأهل أو متفرقين، فدفع كل واحد منهم سبع قيمة هذه البقرة أو هذه الناقة، وبعد ذلك ذبحوها، هل يشترط أن يكون الجميع يقصدون شيئا واحدا كالأضحية؟ لا. لو كان على كل واحد منهم شيء، وسيأتي معنا هذه الأشياء سواء كانت لنفسه متعددة أو لغيره. فمثلا لو كان الإنسان عليه يعني نذر الأضحية، وأحب أيضا أن يفعل شيئا قد كلف فيه بمقدار شاة، فهل يجوز أن يشترك بسبع آخر؟ وكذلك لو كان عليه هدي، هل يشترك بسبع ثالث؟ نعم، كل ذلك يصح. نعم. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين. معنى مهلين، كان الصحابي إذا لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يعرف. هل النبي عليه الصلاة والسلام أهل بحج أم أهل بعمرة؟ يعني قال لبيك اللهم بحج أم قال لبيك اللهم بعمرة؟ ماذا كان البعض يقول؟ أهللت بما أهل به نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحيث يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هنا نوى نسكا عاما. هذا النسك يستطيع أن يصرفه إلى الحج، يستطيع أن يصرفه إلى العمرة، يستطيع أن يصرفه إلى القران، حج وعمرة مع بعضهما البعض. ولكن يشترط أن يصرف ذلك عند الإمام الشافعي قبل أن يتلبس بأي نسك. يصل إلى مكة قبل الطواف يعرف ماذا يريد الآن، هل يريد عمرة أم يريد حجا أم يريد قرانا بين الحج والعمرة. هذا معنى عندما يقول الإنسان أهللت بالحج، هذا معنى مهلين بالحج. فأمرنا، يعني قلنا لبيك اللهم بحج، فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر فقط، أما في الغنم فلا تجزئ الشاة إلا عن واحد فقط، كل سبعة منا في بدنة، وسواء اتفقوا في نوع القربة، نوع القربة تضحية هدي جزاء صيد، نعم، أو اختلفوا، كما إذا قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي، يعني هذا سبعه إنما أراد أن يضحي به، وهذا أراد أن يجعله هديا لبيت الله الحرام. وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية، قال أحدهم أنا أشارككم، لا أريد أضحية ولا أريد مثلا هديا، وإنما أريد جزءا منها على أنه لحم، فيقوم البعض بعد ذبحها بتقسيمها قسمة إفراز، عند ذلك يجعلها سبعة أقسام، كل قسم مساوي للقسم الآخر، فيختار كل واحد منهم قسما يتصرف فيه في هذه المصالح. نعم. وكذا لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز، نعم، لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع. وكذا البقرة تجزئ عن سبعة للحديث المار، يعني لكن هنا في هذه المسألة سيتعرض الشيخ لشيء آخر. نحن نريد أن يجتمع سبعة على بقرة واحدة، لو اجتمعوا أكثر على بقرتين مشاعتين، يعني على أي بقرتين، هل يصح ذلك؟ لا، لابد أن تكون معينة. لذلك قال وكذا البقرة تجزئ عن سبعة للحديث المار. تنبيه، لا يختص إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة بالتضحية كما مر معنا، بل لو لزم شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة، السبب الأول مثلا كان متمتعا، قال ربنا سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني من قام مهلا بالعمرة وبعد ذلك وصل إلى مكة فأنهى العمرة ثم تحلل ثم أنشأ الحج من مكة، هذا يسمى متمتع، عليه دم، هذا الدم شاة، هل تجزئ عنه سبع بقرة أو سبع من الإبل؟ نعم، هذه واحدة. والقران والفوات، القران نوى الحج والعمرة في آن واحد، والفوات فات أراد أن يذهب نوى الحج فلما وصل رأى الناس قد رموا جمرة العقبة مثلا بعد الفجر، وصل فعند وصوله بعد الفجر فاته الحج، فعليه في هذه الحالة أن يذبح، نعم، أو منع إحصار بصير عنده. ومباشرة محظورات الإحرام، محظورات الإحرام قص أظافره فماذا عليه، حلق شعره ماذا عليه، هنا شاة وهنا شاة، جاز عن ذلك بدنة أو بقرة، يعني لو جمع عدة أسباب وكان الشخص واحدا فنظر إلى الشياه التي ينبغي له أن يذبحها فبلغت سبعة فاشترى بقرة فذبحها. سئلت في الأمس لقد حدد الشارع سن هذه البقرة، فقال سنتين ودخلت في الثالثة، قال اليوم من الممكن أن تكون صغيرة وأن تزن في الوزن والحجم تكون أكثر من التي عمرها يعني سنتين، فهل تجزئ؟ قلنا هذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عدول فيه. نعم. وتجزئ الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحدة معينة، هذه الشاة يعني ليست أي شاة تجزئ، يعني بمعنى أنه تجب عليه شاة، لكن لو عينها هل تجزئ عنه؟ هذه الشاة التي هي أمامه يملكها جعلها عن الأضحية أو جعلها عن التمتع أو جعلها عن القران أو جعلها عن مخالفة محظور من محظورات الإحرام، صح ذلك؟ صح. عن واحد فقط، فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز. من أين أخذ ذلك؟ عندما أضجع النبي عليه الصلاة والسلام الكبشين قال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، فمعنى ذلك أشركهم، لو قال الإنسان في الأضحية اللهم هذا عني وعن آلي، هل يصح ذلك؟ يصح. معنى ذلك هي أجزأت عن واحد وحصل الثواب لمن؟ للمجموع. وعليه حمل خبر مسلم: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، طبعا وصفوا بأنهما أقرنين أملحين، وقال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال في المجموع: ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ أن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، وخرج يعني صاروا يذبحون أكثر من شاة واثنتين وثلاثة، اللهم وسع على العباد واجعلهم يفعلون ذلك ابتغاء وجهك الكريم يا رب العالمين. وخرج بمعينة الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه لا يصح. يعني لو راح واحد كل واحد منهما ذهب فوجدوا شاتين، لكن لا تعرف هذه الشاة لمن وهذه الشاة لمن، فهل يصح؟ ألا واحدة منها إلك واحدة إلك واحدة، لم يعين هذه لك وهذه لي. السؤال الآن: لو ماتت واحدة قبل الذبح على من؟ على الأول أم على الثاني؟ لو حدث لها عيب قبل الذبح فلا تجزئ في الأضحية، عند ذلك على من تذهب هذه الشاة؟ لذلك عندما نقول هذه الشاة لسعيد وهذه الشاة لمحمد وهذه الشاة لبكر وهذه الشاة لخالد، يبين كل واحدة لمن تكون، فإنه لا يصح. وكفى لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين، يعني اجوا عشرة قالوا كل واحد احنا بنشترك، مثال تكفي. لو قام البعض هذا خمسة ففعلوا هذه في هذه البقرة، يعني زادوا الحصص ما في مانع تزيد، لكن لا نعرف أي سبع من هذا في هذه البقرة أم في هذه البقرة. لذلك أما لو اشترك أقل من سبعة في بقرة، إذا كان السبعة مجزئة ستة من باب أولى تجزئ. أما في بقرتين مشاعتين لا على التعيين لا يصح. أو بدنتين كذلك لم يجزئ عنهم ذلك، لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة، يعني العشرة الآن صار له عشر بقرة من هنا وعشر بقرة من، والمجزئ سبع البدنة، فلا هو على التحديد من البقرة. أما لو كانوا أربعة عشر مثلا أحب كل واحد منهم في هذه البقرة وفي هذه البقرة، عند ذلك من هذه خصه السبع ومن هذه خصه السبع، يصح ذلك؟ يصح. والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم ينبغي ألا يجزئ عن أكثر من واحد، يعني جدلا لو كان هنالك حيوان تولد ما بين البقر وما بين الغنم، وهذا بعيد، ولكن الفقهاء كانوا يفترضونه افتراضا، يا ترى لو حدث هذا الأمر فخرج حيوان لا هو بقر ولا هو من الشياه مثلا بينهما، هل يجزئ عن سبعة أم يجزئ عن واحد؟ لا، على الأقل. ما هو الأقل منهما؟ الشاة عن واحدة. وأفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها بدنة ثم بقرة، يعني البدنة هي من الأشياء التي فيها نوع من علامات الشريعة الغراء، وهذا لأن الناس كانوا دائما إذا أرادوا شيئا في ذلك الوقت لإشعار هذه الشعائر التي سنها الإسلام، وكانت كذلك قبل الإسلام لبيت الله الحرام، فكانوا دائما يجعلون ذلك على الإبل. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأ فبأي شيء بدأ؟ بالإبل، فنحر 63 بدنة صلى الله عليه وسلم، وأتم 100 سيدنا علي بأمر منه صلى الله عليه وسلم، ثم بقرة لأن لحم البدنة أكثر، ثم ضأن. نعم، يعني الترتيب كما قلنا: إبل، بقر، ضأن، ثم معز لطيب الضأن على المعز، ثم المشاركة في البدنة. يعني لو قلنا يذبح شاة أفضل أم يشترك في سبع بقرة؟ لا، الانفراد أحسن من الاشتراك. أما بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب الكتف منه صلى الله أو الذراع. نعم، وسبع شياه أفضل. لو كان الإنسان مخير بين أن يذبح سبع شياه أو بقرة أو واحد من الإبل، فماذا يفعل؟ سبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة، وشاة أفضل من مشاركة في بدنة أو بقرة، للانفراد بإراقة الدم، كل واحد أراق الدم لوحده. وأجمعوا على استحباب السمين، استسمنوا، استحسنوا. ورد كثير من هذه الأحاديث في بيان اختيار الشاة التي تكون للأضحية. فالسمينة أفضل من غيرها، ثم ما تقدم من الأفضلية في الذوات. أما في الألوان أيضا، هل يختار الألوان؟ ضحى رسول الله بكبشين أقرنين أملحين، يعني هذا الأملح إنما يكون مائل إلى البياض، نعم، لا وليس إلى السواد مثلا أو إلى الحمرة مثلا. أما في الألوان فالبيضاء أفضل، ثم الصفراء، ثم العفراء وهي التي لا يصفو بياضها، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء، قيل للتعبد ولحسن المنظر، وقيل لطيب اللحم. وروى الإمام أحمد خبر: لدم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. والعفراء هي التي لا يصفو بياضها، يعني بعد البياض بقليل. بعد ذلك، بعد أن عرفنا الواجب، قال: ما هي العيوب التي إذا اتصفت بها هذه النعم عند ذلك لا يصح التضحية بها؟ 4 لا تجزئ في الضحايا. الأولى العوراء. هلا إنما تأكل الشاة عندما تنظر إلى طعامها، وعندما تنظر إلى طعامها تتخير من طعامها هنا وهنا. أما العوراء فإنها تنظر من طرف واحد ولا تنظر من الطرف الثاني، معنى ذلك حرمناها من نصف المرعى الذي لا تراه. قال: البين عورها بأن لم تبصر. ما معنى عوراء؟ لم تبصر بأحدى عينيها وإن بقيت الحدقة. طلعنا العين موجودة والحدقة موجودة وكل شيء، لكنها لا ترى أبدا فيها. فإن قيل لا حاجة لتقييد العور بالبين، لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين، أجيب بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: أصل العور بياض يغطي الناظر، وإذا كان فتارة يكون يسيرا فلا يضر، فلا بد من تقييده بالبين. يعني إذا كان أعور، كانت هذه الشاة عوراء، معنى ذلك عورها قليل لكنها ترى بعينها فهي مجزئة. أما إذا كانت الغرض منها عدم الرؤية، إذا كان عدم الرؤية معنى ذلك عدم، طبعا أولا تسليم للحديث النبوي الشريف، التعبد في هذه المسألة، ثانيا الحكمة من ذلك أنها لا ترى كما قلت نصف المرأة، كما بين حديث الترمذي الآتي: تنبيه، قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى. يعني في بعض الناس الذين يسمون بالظاهرية قالوا نهى رسول الله عن العوراء لكنه لم ينهى عن العمياء، فكانت العوراء بعين واحدة منهي عنها، من باب أولى العوراء بالعينتين عندما لا ترى. فمن هنا جاء الرد عليه: قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزئ العمشاء. هذا العمشاء والواحد أعمش حتى في الرجل يعني والمرأة في الإنسان يسمى الرجل أعمش والمرأة عمشاء. معنى ذلك إذا كان يعني هذا ضعيف البصر، ومع ضعف البصر ترى الدمع يسيل بشكل كبير، هذا يسمى أعمش. لكن الأعشى هو الذي لا يرى ليلا، هنالك فرق بين العمش وبين العشى. العمش هو ضعف في البصر، والإنسان الذي يسمى أعشى هو الذي لا يرى ليلا مطلقا. قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا، والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم. يعني كان الناس الذين يربون الماشية ماذا يفعلون حتى لا تختلط دوابهم؟ يأتون بميسم، هذا الميسم عبارة عن حديد له شكل معين، دائرة، مثلث، مربع، يعني ختم في وسطه، أي شيء. فبعد ذلك يحمونه على النار حتى إذا صار مثل الجمر أتوا به إلى الشاة فحرقوا منها جزءا من جلدها. كان البعض يفعل ذلك في الوجه، فحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإيذاء. أما في مسائل التعليم في غير الوجه لا مانع من ذلك. هذه كويت كأنه ذهب شيء من جلدها في أي مكان معين، عند ذلك هل تجزئ؟ نعم، هذه المكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم. والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا، عشواء هنالك اسمها عمشاء وهي التي ضعيفة البصر، عشواء لا تبصر ليلا تجزئ في الأضحية لأنها تبصر وقت الرعي غالبا، لأن الرعي غالبا يكون من الصباح إلى المساء وما في علاقة، بتنام عمياء ما بتشوف، ما لنا علاقة بالنوم. على كل حال المنامات ما بتحتاج لعيون. نعم. والثانية العرجاء بالمد، يعني لا نقول عرجاء، نعم عرجاء كما نقول صحراء. نعم. البين عرجها، يعني أحيانا في ميلان بسيط في الرجل. كم من إنسان مثلا حتى في البشر له ميلان بسيط تشعر أنه أعرج لكنه أقوى من غيره. فإذا كان العرج بين يعني مضعف عن المسير، لا تسير مع أقرانها، تبقى متأخرة في المرعى، لذلك قال بأن، الباء للتصوير، صور لنا العرجاء بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى وتتخلف عن القطيع. فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة. بعد ذلك هذا النوع الثاني. الثالثة من الأنواع التي لا تجزئ المريضة البين مرضها، يعني عندما ترى حيوانا مريضا فإنك تعلم ذلك بهزاله. ما معنى الهزال؟ ضعف في البدن، والمراد من الشاة هنا أكل لحمها. فلو كانت هزيلة ولحمها فاسدة أو ولحمها فاسد، عند ذلك ليس هذا هو المراد، المراد كثرة اللحم وطيبه. فلو كان مرضها يسيرا لم يضر، ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح المد. نحن مر معنا في صلاة القصر في صلاة المسافر والذي والهائم الذي لا يعرف مقصده. من هو الهائم؟ واحد طالع خلقه ركب سيارته ومشي هيك بالطريق، لكن وصل للدير عطية، ترى عندما وصل إلى هذا المكان هل وصل إلى مسافة القصر أم لا؟ سؤال هذا مطروح. نعم، إذا كان قد وصل فما فوق يقصر من الصلاة، أما قبل الوصول ساته بالتنايا عند ذلك يقصر، هذا هائم لا يعرف مقصده. فكل إنسان لا يعرف مقصده اسمه هائم. وهنا نعم الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزئ، لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض، تراها لا تمشي مع رفاقها، دائما تضرب من أجل أن تعود إلى القطيع، هيماء دائما شاردة تمشي لوحدها، فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد. والرابعة العجفاء، العجفاء هي التي ذهب لحمها، يعني مثل ما يقولوا صار جلده بعضه، نعم، وهي التي ذهب لحمها السمين بسبب ما حصل لها من الهزال بضم الهاء، وهو كما قاله الجوهري ضد السمن، ويدل لما قال المصنف ما رواه الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم هذا المعول عليه هذا الحديث. كل ما ذكرنا أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، وأيضا والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب لحمها. قال عليه الصلاة والسلام أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف من النقي، نعم، وهو المخ، أي لا مخ لها من شدة الهزال. وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة، وهي التي تدور، نعم، وهي التي تدور، نعم، في المرعى ولا ترعى إلا قليلا، كعب تنطوط نطوطة بسموها التولة، بسموها الخو، يعني هكذا مما يسمى به أيضا لأن يعني هنا الحيوانات لها شيء غريزي تتوازن فيه كما يقول العلماء من المخير. ما معنى مجنونة يقابلها عاقلة؟ لا، لكنها لا تهتدي، لأن العقل دائما في الإنسان يهديه إلى الحق، والمجنون تراه يفعل أفعال لا تنضبط مع أفعال الإنسان. فلما كانت هذه الشاة لها أفعال لا تنضبط مع أفعال الشياه، فتدور ولا تأكل، وبعدين أبتنطوط من قرن لقرن، عند ذلك ماذا تسمى؟ المجنونة مجازا، أو التولة مثلا، بل هو أولى بها. قال تنبيه: قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا تجزئ، وبه صارت العيوب المذكورة سبعة، وبقي منها ما لا يتناوله المصنف. إذن عوراء وعرجاء والمريضة والعجفاء والعمياء والهيماء والمجنونة، أيضا قاسوا على ذلك في المرض وتابعا له الجرباء. وإن كان قال: وبقي منها ما لا يتناوله كلام المصنف الجرباء، وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص، لأنه يفسد اللحم والودن، لا الدهن ولا اللحم، كل شيء ما فيها يفسده الجرب. نعم. والحامل فلا تجزئ كما حكاه في المجموع. غالبا الحامل تضعف الأم فيها، بعد ذلك يشتد عودها بعد الولادة، ف ففي أثناء الحمل هل تصح أن تكون أضحية؟ لا، كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات، وتعجب ابن الرفعة حيث صحح، وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الإجزاء. يعني الأصل أنها لا تجزئ، فكيف يقول ابن الرفعة إنها تجزئ؟ ضابط المجزئ في الأضحية. الآن بدنا نعرف قاعدة، متى تكون الأضحية سليمة ومتى تكون كافية؟ لذلك السلامة من عيب ينقص اللحمة. نرجع للعيوب كلها، العوراء تنقص اللحم، نعم، العرجاء تنقص اللحم، نعم، المريضة تنقص اللحم، نعم، العشفاء تنقص اللحم، نعم، العمياء، الهيماء، المجنونة، الجرباء، كل ذلك مما ينقص اللحم. فكل شيء ينقص اللحم فإنه يمنع فيه من الأضحية. ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. يعني أحيانا يقال عن اللحم بعد ذلك، لو قلنا مثلا هذا يؤثر على الدهن الذي فيها لا يسمى لحما. نعم. قال ويجزئ الخصي، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين. ما معنى خصي؟ يعني دائما يأتون إلى الدابة فيخصونها ويسلون خصيتها، عند ذلك لا يمكن لهذه الدابة أن تنزو على الدواب بعد ذلك. معنى ذلك أنه ليس لها ماء بعد ذلك. الماء بالعكس الآن هو يضعف اللحم، يعني إذا كان ينزو هذا الكبش على غيره من الشياه عند ذلك يضعف لحمه كثيرا، فعندما تسلب منه هذه الأشياء ماذا يحدث؟ يزداد في اللحم كثيرا، وهذا هو المطلوب. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وخبر وجبر ما قطع منه زيادة لحمه. والله راحت أرخصته، عند ذلك نقول زاد في لحمه طيبا وكثرة، وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالأكل فلا يضر فقدها. واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره. يعني إذا أردت أن تخصي إبلا بقرا مثلا شاة في حال الصغر لا مانع من ذلك، وتحريمه فيما لا يؤكل لأنه أنت تقطع النسل فيه دونك. كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره. والشيخ يتابع الحديث عن الذي لا يجزئ، نقف هنا. وتجزئ مكسورة القرن، قرن شيء لا يؤكل، سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.